نحمده ونستعينه ونستغفره. ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له. واشهد ان محمدا عبده ورسوله وبعد. اعوذ بالله من الشيطان الرجيم. ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. هذه هي آخر آية في سورة آل عمران. يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون. نداء من الله سبحانه وتعالى لأهل الإيمان. وهذا النداء تكرر في القرآن ما يقرب من 89 مرة، أن الله ينادي يا أيها الذين آمنوا. وهذا نداء من الله لأهل الميثاق، لأهل السمع والطاعة، إذ قال ربنا يا أيها الذين آمنوا اذكروا نعمة الله عليكم وميثاقه الذي واثقكم به إذ قلتم سمعنا وأطعنا. وإذا سمعت هذا النداء يا أيها الذين آمنوا فاعلم أنه خير تؤمر به أو شر تنهى عنه. إذا سمعت هذا النداء فهذا نداء لأهل الإيمان، لأهل الطاعة، لأهل الخضوع والإذعان، لأهل الاستجابة، لأهل السمع والطاعة. فإذا سمعت يا أيها الذين آمنوا لبيك ربنا سمعنا وأطعنا. يا أيها الذين آمنوا اصبروا اصبروا، أمر بالصبر. والإيمان انقسم إلى قسمين، نصفه صبر والآخر شكر. فإذا قال الله اصبروا فهنا الصبر يكون نصف الإيمان الصبر. والإنسان يحتاج إلى الصبر في مواطن كثيرة جدا. وقد قسم أهل العلم الصبر إلى ثلاثة: صبر على الطاعة، صبر عن المعصية، صبر على أقدار الله. الصبر أمر ليس بالهين، فالصبر يحتاج إلى عزم، يحتاج إلى قوة، يحتاج إلى أن يتجرع الإنسان الألم ويصمت ولا يتكلم، بل قد يصل بعض الصبر إلى درجة أعظم، ألا وهي درجة الرضا. شهر رمضان شهر الصبر، شهر الصبر على الطاعة، شهر الصبر على المعصية، شهر على أقدار الله. تصبر كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في شأن القرآن والصيام. الصيام والقرآن يشفعان للعبد يوم القيامة. يقول الصيام أي رب، يعني يا رب منعته الطعام والشراب فشفعني فيه. ويقول القرآن منعته النوم بالليل فشفعني فيه، فيشفعان. فالصيام من العبد يحتاج إلى صبر، وقراءة القرآن والمداومة عليه يحتاج إلى صبر، الصيام يحتاج إلى صبر، الطاعة تحتاج إلى صبر. وهنا نقف وقفة. ما هو مقصودك أصلا من شهر رمضان؟ هدفه، لكل شيء هدف. ما هو هدفه من شهر رمضان؟ هدفي تكفير السيئات، تكسير الحسنات، فمن زحزح عن النار وادخل الجنة فقد فاز. نيل رضا الله، التقرب إلى الله، التخلص من الأخلاق والأفعال والأعمال والأقوال الرديئة الرذيلة التي تغضب الله سبحانه وتعالى. أن أطهر نفسي من دنس المعصية، أن أقوم بشحني جوارحي وقلبي بإيمان يحفزني ويساعدني إلى ما بعد رمضان العام القادم أن أحصل من الحسنات الكثيرة. هذا هو هدف المسلم بعد مرور هذه الأيام ما يقارب ربع شهر رمضان. هل أنت فعلا على الطريق الصحيح كي تصل إلى هدفك، أم أنك انحرفت عن الطريق وعن الهدف؟ هل فعلا أنت تسير على طريق صحيح قويم مستقيم لتحقيق الهدف؟ هل أنت تسعى في صيامك فيكون صياما صحيحا مقبولا؟ هل أنت تقبل على العبادات والطاعات من قيام رمضان، من قراءة القرآن، من إفطار الصائمين، من كثرة الذكر، من الإصلاح بين الناس، من سائر هذه العبادات؟ هل أنت فعلا تفعل ذلك؟ هل سرت على الطريق يوم أو يومين ثم انحرفت؟ إذن لابد من العودة. اصبر يا أيها الذين آمنوا، اصبروا، اصبروا على تعب الصيام، على العطش، على الجوع، على الجهد، على ربما تفويت أو ضياع بعض الأموال، لأنك ربما تبدي أو تقدم بعض العبادات، قد تكون في حاجة إلى عمل ما، لكن أنت حريص ألا تضيع صلاة التراويح، حريص أن تقرأ القرآن، حريص أن تفعل أي فعل من أعمال البر. إذن اصبر، اصبر، انظر إلى هدفك. هذا الهدف لابد أن تأخذ بالوسائل التي توصلك له. الآن بعد مرور هذه الأيام التي مضت لابد من وقفة. هل فعلا نحن نسير في طريق يقربنا إلى الله أم انحرفنا؟ إن انحرفنا فلنرجع بسرعة حتى ننال بركة رمضان. الأيام تتوالى بسرعة، بسرعة عجيبة جدا. لا تضيع الوقت، لا تزهم الوقت، لا تضيع الوقت وتضيع ركعات أو قراءة قرآن أو أي عمل. الكل يعلم أن الطريق إلى الله يكون بذلك. لذلك قال الله: يا أيها الذين آمنوا اصبروا. مع أن الإيمان وأهل الإيمان معروفون بالصبر، مشهورون بالصبر، من علاماتهم، من مميزاتهم من أهل الإيمان الصبر. الصبر نصف الإيمان. فإذا قال الله: يا أيها الذين آمنوا، فهم المؤمنون، فهم الشاكرون، فهم الصابرون، فهم العابدون، فيذكرهم فيقول: اصبروا، لأن الأمر هام، لأن الأمر من الأهمية بمكان. اصبر على طاعة ربك. فإذا توالت الأيام وشعرت بالتعب أو شعرت بالحاجة فاصبر، فإن عاقبة الصبر خير، عاقبة الصبر في الدنيا وفي الآخرة. يا أيها الذين آمنوا اصبروا. ثم قال سبحانه: اصبروا وصابروا. ما الفرق بين الاثنين؟ الأولى الصبر، أنت تصبر مع نفسك فقط. بمعنى أنا واقف في صلاة التراويح، إني لم أطول أو الصلاة كان أنا كنت متعب أو مبهج وقفت في الصلاة فشعرت بالتعب، فحينما أتذكر الصبر أجاهد نفسي. أما صابر يكون في مقابلك من يثبتك، من يثبتك، يخزنك، لا يريد منك أن تصبر على الطاعة. لا تصبر، مثل يقول النبي صلى الله عليه وسلم: فإن سابه أحد أو قاتله فليقل: إني امرئ صابر، إني امرئ صابر. يقولها بصوت أم يسرها في نفسه؟ الاثنين معا. يقولها بصمت فيسمعه فيزجره لعله يرتجع، ويقولها لنفسه كي يذكرها ويصبر فلا يرد الإساءة والسد والشد بمثله. إذن صابر يعني إذا جاءك من يريد أن يخرجك عن طاعة الله، من جاءك يريد أن يصفك يخزن يجعلك كسلان، فاصبر صابر معه لا تنجرف خلفه. كما قلت سابقا حينما في أول أيام رمضان في أول يوم يعلن صاحب قنوات شبكة النهار فيقول أطالب الجمهور بأن يحرصوا على الصلوات وقراءة القرآن، أي والله ولا يضيعوا ولا ركعة ولا شيء من أعمال الخير، وينشغلوا بمشاهدة المسلسلات. يقول وقد تستغربون ذلك من مالك قناة تنشر المسلسلات على قناتها 24 ساعة. أقول هذا ما كان مني، ولعل الله أن يقدر لي في المستقبل شيء آخر. انظر هم يعرفون، كل الناس يعرفون الخير والشر والنافع والضار، لكن المهم أنك إن علمت الخير تصبر عليه وتصابر فلا تنجرح مع من جاءك يخزنك أو يصبرك عن طاعة الله. اصبر وصابر ورابط. المرابطة الجهاد في سبيل الله، المرابطة هي الوقوف على حدود الدولة الإسلامية لمحاربة من يريد إيذاء المسلمين أو الاعتداء على أرض المسلمين أو على أعراضهم أو أموالهم. هذا اللفظ العام صار، لكن قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا أدلكم على ما يمحي الله به الخطايا ويرفع به الدرجات؟ عمل أو أعمال تؤديها يمحي الله بها الخطايا ويرفع بها الدرجات؟ قالوا بلى يا رسول الله. قال إسباغ الوضوء على المكاره، الحرص على إسباغ الوضوء وبالذات عند المكاره عند شدة البرد والماء شديد البرودة، الحرص على إسباغ الوضوء. فلا تتعجل أن الإمام قد هم بأن يركع وأنت تريد أن تدرك الركوع فتتعجل فلا تحسن الوضوء كي تدرك ركعة فتكون الصلاة باطلة. إسباغ الوضوء يمحي الخطايا ويرفع الدرجات. ثم كثرة الخطى إلى المساجد، وفي حديث آخر إحداها تحط خطيئة والأخرى ترفع درجة. كثرة الخطى إلى المساجد يمحو الله بهذه الخطى الخطايا ويرفع بها الدرجات. ثم قال صلى الله عليه وسلم وانتظار الصلاة بعد الصلاة في هذا الوقت اليسير الذي نجلس، هذا من انتظار الصلاة، هذا من التعبد والتعلم لله سبحانه وتعالى إن شاء الله. ثم قال صلى الله عليه وسلم فذلكم الرباط، فذلكم الرباط، فذلكم الرباط. هذا هو الرباط، يعدل الجهاد، يعدل الحفاظ على حدود الدولة الإسلامية وعلى أموالها وعلى أعراضها وعلى دمائها. هذا جهاد، أنت تجاهد فتمحو خطاياك وترفع درجتك في أعلى عليين إن شاء الله بمثل هذه الأعمال. رابط اعمل افعل الأعمال أو اعمل الأعمال التي يمحو الله بها الخطايا من صلاة أو غير ذلك، واعمل الأعمال التي ترفع الدرجات. وهذا والحمد لله، هذا كثير جدا في شعر الله. تستطيع بتسبيحة، بتحميدة، بذكر، باستغفار، بعمل تمحو الخطايا وترفع الدرجات. واتقوا الله. الفرق بين التقوى والبر، البر أداء أعمال الخير، إذا قال الله كما قال الله: وتعاونوا على البر والتقوى. هنالك فرق بين البر والتقوى. البر أداء الأوامر أو الأعمال الصالحة، أعمال الخير، والتقوى اجتناب الشر. أما إن ذكرت التقوى وحدها فهي بعبارة وجيزة: فعل المأمورات واجتناب المنهيات. تكون تقي، أن تكون من المتقين. كيف؟ بأداء الأوامر واجتناب النواهي. إذا قال الله افعل سمعا وطاعة وتسارع فتفعل ما أمرك الله به، فكل ما أمر الله في مقدور الإنسان أن يفعل. وإذا قال الله اجتنبوا فتجتنب ما نهاك الله عنه قدر استطاعتك، لأن النواهي، هذه النواهي هي في مقدور الإنسان أن يجتنبها، وأما الأوامر فيؤدي منها ما استطاع. الأوامر يؤدي منها ما استطاع: صل قائما، فإن لم تستطع فقاعدا، فمضطجعا، وهكذا بقدر الأوامر بقدر الاستطاعة، والنواهي في مقدور الإنسان لعلكم تفلحون. الفلاح والنجاح في أداء ما أمر الله واجتناب ما نهى. تريد السعادة الأبدية فالزم عدم العبودية، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية: من أراد السعادة الأبدية فليلزم عتبة العبودية، أن يكون عابداً لله سبحانه وتعالى. الفلاح أمره عظيم، الفلاح الكل ينشله، والحاجز الذي يكون بين سعي الإنسان للفلاح والنجاح النفس الشحيحة البخيلة. لذلك قال الله: ومن يوق شح نفسه فأولئك هم المفلحون. أسأل الله عز وجل أن يجعلنا ممن يستمعون القول فيتبعون أحسنه، وأن يتقبل منا أعمالنا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم.